بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 17 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى، زكى الزرع إذا نما، وتطلق الزكاة على الطهارة والصلاح، ومنه قوله قد أفلح من زكاها. وشرعا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب، وهو ربع العشر أو العشر أو نصفه كما سيأتي، في مال خاص، الأموال التي فيها الزكاة 5 أموال ستأتي معنا، لطائفة مخصوصة وهم مصارف الزكاة في وقت مخصوص. قال المؤلف رحمه الله: تجب في 5 أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار. تجب في 5 أشياء: بهيمة أنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإذا قلنا البقر فالبقر والجاموس شيء واحد، وإذا قلنا الغنم دخل مع الغنم الماعز. بهيمة أنعام ونقد، والنقد هو الذهب والفضة، وعرض تجارة، وعرض تجارة وجمعه عروض، وهو ما يعد للبيع كما سيأتي، وخارج من الأرض وما في معناه، وما في معناه الخارج من الأرض الحبوب والثمار، وما في معناه أو يلحق به أو يدخل تحت هذا الخارج العسل. ويأتي الكلام أيضا على الركاز وعلى المعادن المستخرجة من الأرض، وثمار، الثمار معروفة. فهذه 5 أشياء تجب فيها الزكاة، هذه نسميها الأموال الزكوية التي فيها الزكاة. قال: بشرط إسلام وحرية. بشرط إسلام، ولهذا لا تجب الزكاة على الكافر ولا المرتد، ولا يقضيها إذا أسلم، لا تجب عليه وجوبا بحيث تصح منه حال كفره، وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة بمعنى أنهم يعاقبون عليها زيادة على عقوبة الكفر. بشرط إسلام وحرية فلا تجب على العبد، لأنه لا مال له، وتجب على المبعض بقدر، أو على المبعض فيما ملكه بجزئه الحر. إذا كان شخص مبعضا نصفه حر ونصفه عبد، وملك بجزئه الحر شيئا، فتجب فيه الزكاة. قال: وملك نصاب. وملك نصاب فهذا شرط للزكاة، ملك النصاب، ولو كان هذا النصاب لصغير أو مجنون، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة إلا في الركاز. كل الأموال هذه التي ذكرنا لابد فيها من نصاب، الأنعام لابد فيها من نصاب، الذهب والفضة كذلك، عروض التجارة، إلا الركاز فلا يشترط له النصاب. كنز أو دفن الجاهلية يلزمه أن يزكيه قليلا كان أو كثيرا. إذن ملك النصاب واستقراره، أي استقرار هذا الملك، يعني نقول أنه ملك تام، أن يملك النصاب ملكا تاما. الملك التام، الملك التام هذا يخرج الملك غير التام أو الملك غير المستقر، فلا زكاة في حصة المضارب قبل القسمة، لا زكاة في حصة المضارب. المضارب هو عامل المضاربة، يعني فلنفرض أن رجلا أعطى شخصا مالا ليضارب فيه، وبدأ الربح يظهر، بدأ الربح يظهر، ولو حال الحول فإن عامل المضاربة لا زكاة عليه حتى يتم التقسيم، لأن ملك هذا العامل لنصيبه من الربح غير مستقر، لا ندري، ربما حصلت خسارة فأذهبت هذا الربح، فيقولون لأن الربح وقاية لا في حصة المضارب قبل القسمة لعدم استقراره، لأنه وقاية لرأس المال، عندما تحصل خسارة الأول يطير ويذهب الربح قبل أن نصل إلى رأس المال، فحتى لو ظهر الربح وحال الحول فإن عامل المضاربة لا زكاة عليه حتى يتم التقسيم ويستقر ملكه على الربح. ولنا أن نفسر أيضا قضية الاستقرار في بعض الصور. استقرار هنا في البدران يقول استقرار الزرع في البيدري، سيأتي في زكاة الخارج من الأرض خاصة أنه يستقر الوجوب، وجوب الزكاة بوضع المحصول في الجرين أو في البيدري، لكن بصفة عامة من حيث جميع الأنواع لابد أن يكون الملك تاما. يقولون لا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، يعني هذا السيد لما يقول لعبده إن أحضرت 50,000 فأنت حر، فلا يلزم السيد لو مضى حول على هذا الكلام لا يلزمه أن يزكي 50 هذه، لأن هذا دين ليس مستقرا، بينما الديون المستقرة عندنا فيها الزكاة كما سيأتي. دين ليس مستقرا يقولون لأن هذا المكاتب العبد ربما أعجز نفسه، له تعجيز نفسه أن يقول خلاص أنا سأبقى على العبودية ولا أريد الحرية إذن فلا بد من ملك النصاب، ولا بد أن يكون هذا ملكا تاما، هذا معنى استقراره، استقرار ملك النصاب. قال وسلامة من دين ينقص النصاب حتى تجب عليك الزكاة، فلا بد ألا يكون عليك دين ينقص النصاب. لو كان مثلا النصاب 10,000 وأنت عليك وتملك هذه 10 ولكن عليك دين قدره 1,000 فقد نقص النصاب فلا زكاة عليك. سلامة من دين ينقص، سلامة من دين ينقص النصاب، لأن الدين على المذهب يمنع وجوب الزكاة في قدره مهما كان الدين، ولو كان الدين كفارة، ولو كان نذرا، ولو كان دين حج، كالإنسان الذي لا يستطيع الحج بنفسه وعنده المال فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يحج عنه، فهذا دين. فالحاصل أن شرط الزكاة أن لا يكون على الإنسان دين ينقص النصاب. أما لو كان عنده دين ولا ينقص النصاب فإنه يحذف قدر الدين ويزكى الباقي. فلو كان النصاب 10 كما مثلنا وعنده هو 11 وعليه دين مثلا 1,000 فإنه يزكي 10 لأن النصاب ما زال باقيا. وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول، أي حول كامل، وهو العام الهجري، أن يمضي حول كامل منذ بلغ المال نصابا، ويعفى عن النقص اليسير كنصف يوم لو أن الحول ليس كاملا بل نقص نصف يوم، فهذا حول. مضي حول إلا في أشياء لا يشترط لها مضي الحول، قال إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. إلا في معشر وهو الحبوب والثمار التي يجب فيها العشر، فهذه لا يشترط فيها الحول، إنما متى نزكي الخارج من الأرض عند حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده ولا نشترط الحول. كذلك قوله ونتاج سائمة، والنتاج نتاج السائمة يعني أولاد البهائم. السائمة هي البهيمة التي ترعى المباح أو الكلأ المباح بلا علف، فالنتاج يعني الأولاد. لا يشترط أن يمضي حول على أولاد البهائم، لأن الأولاد يزكون مع الأصل، يزكون مع الأصل بشرط أن يبلغ الأصل نصابا، بشرط أن يبلغ الأصل نصابا. يعني مثال، لو ملك مثلا، سيأتي معنا أن النصاب في الغنم، أن النصاب في الغنم 40 شاة، فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا، فحولها من حين تبلغ 40، حولها من حين تبلغ 40. فنحن لا نشترط حولنا الحول في نتاج السائمة. مثال آخر، حتى مثال مباشر على هذه المسألة، أنه لو كان عندنا مثلا 100 من الغنم، 100 من الغنم، فأنتجت حتى صارت 120، فإننا نزكي 120 مع أن الأولاد لم يحول عليهم حول كامل. سيأتي معنا في زكاة الغنم إن شاء الله. فالنتاج السائمة لا يشترط فيه حولان الحول، لأن النتاج يتبع أصله إذا كان الأصل نصابا بهذا الشرط. قال وربح تجارة، كذلك ربح التجارة يزكى مع الأصل، ولا ما دام الأصل نصابا بهذا الشرط، إذا كان الأصل نصابا، ولا يشترط أن يحول حول كامل على الربح. فلو كان إنسان بدأ تجارته وهو يملك نصابا، وقلنا مثلا أن النصاب 10,000، وبدأ التجارة، ولما حال الحول كانت هذه 10 قد ربحت 5، ففي نهاية الحول كان معه 15. هذه 5 في الحقيقة جاءت تباعا ولم يحول عليها حول كامل، سنزكي الجميع مع حول الأصل، سنزكي 15 رغم أن الربح لم يحل عليه الحول. يعني ربما إنسان دخل التجارة 10,000 فظل ما يربح، والنصاب باقي كما هو، ما نقص، لكنه لا يربح، حتى كان في الشهر الأخير من العام ربح 5,000، فإذا حال الحول زكينا الجميع 15، لأن حول الربح حول أصله ما دام الأصل يبلغ نصابا بهذا الشرط، ما دام الأصل يبلغ نصابا. أما لو نقص الأصل عن النصاب فننتظر حتى يكتمل الأصل بالربح ويصبح نصابا، ونبدأ حولا جديدا من حين بلغ هذا المال نصابا. قال إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول، نقص ماذا؟ نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره كهبة، لا فرارا، أي لا فرارا من الزكاة، انقطع الحول. نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره. رجل مثلا كان عنده نصاب من الذهب 85 جرام، عنده نصاب من الذهب، عنده نصاب مما يعادل ذلك من النقود، فبعد 6 أشهر من بداية الحول احتاج شيئا من المال لزواج مثلا، نقص النصاب، إذا نقص النصاب انقطع الحول. متى يبدأ الحول؟ يبدأ بعد ذلك إذا جمع مالا وحصل نصابا، فنبدأ حولا جديدا. نقص النصاب قد يكون ببيع، كان عنده 40 شاة من الغنم وهذا نصاب، فبعد شهرين باع شاة أصبح عنده كم؟ 39، لا زكاة فيها. أو وهب، وقد يكون بالإبدال، إذا أبدل شيئا بغير جنسه، إذا أبدل مثلا كان عنده أربعون شاة من الغنم فأبدل 5 من الغنم ببقرة، نقص النصاب. ما الذي أنقصه؟ هو عملية التبديل بغير الجنس. لكن لاحظوا أنهم يجعلون الذهب والفضة جنسا واحدا، هنا لو عنده ذهب وأبدله بفضة أو العكس فهو كالجنس الواحد. المؤلف يقول لا فرارا، يعني ربما فعل إنسان هذه الحيلة حتى يفر من إيجاب الزكاة، ربما فعل هذه الحيلة حتى يفر من إيجاب الزكاة. مثاله عنده 40 شاه من الغنم، فقبل والحول بدأ الحول قبل موعد الزكاة بيوم مثلا، وهب شاة لقريبه، وهب شاة أو أبدل شاة ببقرة، ثم إذا انتهى الآن سقطت الزكاة، فإذا انتهى الحول عاد فاسترجع شاته، فهذه الحيلة لا تنفعه بل تلزمه الزكاة، تلزمه الزكاة. إذا نقص النصاب انقطع الحول إذا لم يكن فارا ومحتالا، إذا لم يكن فارا من الزكاة. وعرفنا معنى انقطاع الحول وأنه لن يبدأ حول جديد إلا إذا اكتمل المال نصابا. قال وإن أبدله بجنسه فلا، لهذا نحن مثلنا في ببيع أو غيره بمسألة التبديل هذه، أن هناك إذا أبدله بغير الجنس انقطع الحول، إذا نقص النصاب بالإبدال بغير الجنس. لكن النصاب نقص لكن أبدل بماذا؟ أبدل بنفس الجنس فلا ينقطع الحول. رجل عنده 40 شاه من الغنم فأبدل شاة بشاة، نقول ما زال النصاب موجودا والحول كما هو لا ينقطع، إن أبدله بجنسه أي كغنم بمثله فلا ينقطع الحول. قال وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، إذا قبض الدين أي إذا قبض رب الدين الدين الذي له، إذا قبض رب الدين دينه الذي عند الناس، رجل له ديون عند الناس فإذا قبضها زكاها لما مضى، وهذا الدين يشمل ثمن المبيع المؤجل ويشمل القرض سواء كان على مليء أو على غير مليء. فالمذهب يقول كل الديون التي لك عند الناس، كل الديون إذا قبضتها فإنك تزكيها لما مضى من السنوات بلا تفريق بين كون المدين معسرا أو موسرا، يشمل هذا كما قلت ثمن المبيع ويشمل القرض، يشمل الشيء المغصوب لو غصب منك شيء مال ثم عاد إليك، أو الشيء المسروق، كذلك المال المدفون المنسي والمال الغائب، كل هذا إذا قبضته زكيته لما مضى من السنوات. مسألة زكاة الدين الذي عند الناس هذا فيه خلاف كبير بين الفقهاء، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية أنه يزكيه لجميع السنوات، لكن الحنابلة لا يقولون يزكيه الآن إنما يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنوات. وأبو حنيفة يقول لا زكاة فيه، ومالك رحمه الله يقول يزكى لسنة واحدة، يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وقول مالك يفتي به كثير من مشايخنا، وفيه تيسير على الناس، إذا قبض الدين زكاه. وعفوا، مشايخنا يفصلون بين المعسر والموسر، المعسر والموسر. إذا كان دينك، إذا كان دينك على رجل موسر مقر بالدين، فإنك ملزم بإخراج زكاته كلما حال الحول. يعني مثاله، أنت أعطيت إنسانا 20,000، وهذا المدين موسر مقر بالدين، ليس معسرا ولا جاحدا، فإذا حال الحول فكأن المال في يدك، يلزمك إخراج زكاته. أما الصورة الثانية، إذا كان الدين عند رجل معسر أو مماطل أو جاحد للدين، فيقولون إذا حال الحول لا تلزمك الزكاة، لكن إذا قبضته تزكيه مرة واحدة ولو كان قد بقي سنين عند هذا المعسر أو هذا المماطل. هذا المشهور الذي عليه الفتوى الآن لكثير من أهل العلم، التفريق في الدين الذي لك إذا كان عند موسر أو كان عند معسر. أما المذهب فإنه يقول إنك تزكي الدين إذا قبضته لجميع السنوات، سواء كان عند موسر أو عند معسر. قال وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. وشرط لها أي للزكاة في بهيمة الأنعام شرط آخر، وهو سوم. السوم هو الرعي، المقصود بالسائمة في الغنم السائمة زكاة، كما في الحديث في سائمة الغنم. السائمة هي التي ترعى المباحة الحول كله أو أكثر الحول، عكس السائمة المعلوفة تتكلف أنت في علفها، إنما هذه ترعى المباح بنفسها، ترعى الكلى، ترعى الكلى المباح. أما الشاه التي تعلفها أو البقرة التي تعلفها أو تأتي لها بالطعام، فهذه لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فتزكى زكاة التجارة. أما زكاة بهيمة الأنعام التي ستأتي معنا هنا فشرطها السوم. أيضا من شرط بهيمة الأنعام أن تتخذ للدر، يعني للبن أو للتسمين أو للنسل، لا للعمل، لا للعمل كالحرث والحمل. شرط الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون متخذة للدر، يعني أنت تربي البهائم لتحصل على ألبانها، أو للتسمين أو للنسل. أما إن كانت للعمل في الحرث أو في الحمل، قد كان هذا مستعملا من قبل، فلا زكاة فيها، لا زكاة في العوامل. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في بيان زكاة بهيمة الأنعام، وبدأ بزكاة الإبل. قال وأقل نصاب إبل 5، أقل نصاب في الإبل 5، يعني من كان يملك 4 من الإبل السائمة فلا زكاة عليه. أقل النصاب في الإبل 5، فإذا ملك 5 من الإبل السائمة ففيها شاة. قال أقل النصاب 5 وفيها شاة، وهذا مجمع عليه. وفي 10 شاتان، لكن ما بين ذلك لا شيء فيه، يعني لو عنده 9 من الإبل فيها كم؟ شاة واحد، إذا اكتمل عنده 10 ففيها شاتان. وفي 10 شاتان، وفي 15 ثلاث، أي 3 شياه. والشاه هنا إذا قلنا عليه شاه، فشاة أنثى لها 6 أشهر إن كانت من الغنم، ولها 1 إن كانت من الماعز. شاة، ولا يجزئ إخراج الذكر، والأصل ألا يجزئ إخراج الذكر إلا في أشياء محدودة سنذكرها. ففي خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، أي أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. في أربع وعشرين فيها كم؟ فيها أربع، أربع شياه. إذا وصلت الإبل إلى خمس وعشرين هنا سنبدأ في إخراج الإبل. في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي لها سنة، أكملت سنة، أتمت سنة وبدأت في الثانية. لماذا سميت بنت مخاض؟ يعني مخاض يعني والماخض الحامل، لأنه الغالب أن أمها تكون قد حملت، فهي بنت ماخض. وصف المخاض هذا رجع لأمها، هي بنت مخاض، أمها حامل. إذا أكملت سنة هذه بنت مخاض فإن الغالب أن أمها تكون حاملا، ولا يشترط هذا، ليس شرطا أن تكون حاملا، المقصود أن يكون لها سنة، هذا المطلوب. في خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان. سميت بنت لبون لأن الغالب أن أمها تكون قد وضعت وترضع، فهي ذات لبن، وليس شرطا أيضا، الشرط أن يكون لها سنتان، أي تم لها سنتان وشرعت في الثالث، فهذه يقال لها بنت لبون. في ست وثلاثين بنت لبون. وكذلك ما أما قبل ذلك، في خمس وثلاثين، في خمس وثلاثين بنت مخاض، في ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة، في ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث، أي أتمت ثلاث وشرعت في الرابع. سميت حقة لأنها تستحق، استحقت أن يطرقها الفحل، إذا أكملت ثلاث سنوات استحقت أن يطرقها الفحل وأن تركب وأن يحمل عليها، فتسمى حقة. وفي إحدى وستين جذعة، في إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع، أربع سنوات. ولماذا سميت جذعة؟ لأنها تجذع، أي تسقط سنها، الجذعة ما سقط سنها، إذا أتمت أربع سنوات يبدأ يسقط سنها، وهذه أعلى سن، أعلى سن تجب في الزكاة كوجوب، لكن يجزئ أن يخرج عن هذه الجذعة ثنية، ثنية أكبر من ذات الأربع سنوات، هذه الثنية خمس سنوات، خمس سنوات فأكثر سقط منها ثناياها. إذن في إحدى وتسعين، في إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وكل هذا ثابت بالسنة الصحيحة. وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، في مئة وخمس وعشرين نفس الكلام، إلى نصل في مئة وثلاثين. ماذا نقول في مئة وثلاثين؟ مئة وثلاثين نجعل خمسين وثمانين، خمسين فيها حقة وثمانين فيها بنت لبون، إذن في مئة وثلاثين حقة وبنت لبون. في مئة وأربعين ماذا نقول؟ مئة وأربعون في حقتان، وهذه مئة، يعني احفظوا أنه في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ففي مئة وأربعين حقتان وبنت لبون. طيب في مئة وخمسين ثلاث حقاق، ثلاث حقاق، وفي 200 في 200 تخير، في 200 إما أن تخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون. وعندنا أنه من لم يجد بنت لبون، يعني الآن اللي عنده 36 ملزم بماذا؟ ببنت لبون. إذا لم يجد بنت لبون فإنه يخرج ما تحتها، يخرج بنت مخاض ويدفع جبرانا، والجبران شاة و20 درهما ويجوز 10 دراهم. الجبران شاة و20 درهما ويجوز 10 دراهم، ولا جبران في غير الإبل. الإبل فيها الجبران هذا، إنه يمكن إذا لم تجد تدفع سنا أقل وجبرانا، أو تدفع سنا أعلى وتعطى جبرانا، تعطى جبرانا. إذن هذا ما يتعلق بزكاة الإبل، الإبل السائمة التي ترعى المباحة، أقل نصاب الإبل 5. ثم ذكر زكاة البقر فقال وأقل نصاب البقر 30. فمن عنده أقل من 30 فلا زكاة عليه إلا أن يشاء، إلا أن يشاء. إذا كان عنده 30 من البقر ففيها، قال وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه. فال30 بقرة فيها تبيع صغير عمره سنة، أو تبيعة، وهنا أجزنا إخراج الذكر، تبيع. وفي 40 من البقر مسنة، وهي التي لها سنتان، في 40 مسنة. وفي 60 تبيعان، قلنا في 30 تبيع أو تبيعة، في 60 تبيعان أو تبيعتان. ثم يستقر معك الحساب، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني في 70 ماذا نخرج؟ تبيع ومسنة. في 80 نخرج مسنة مسنتان، 40 و40. في 90 ماذا نخرج؟ 3 تبيعات. في 100 ماذا نخرج؟ تبيعان ومسنة. ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. في 120 ماذا نخرج؟ يخير. في 120 إما أن يخرج 4 تبيعات أو 3 مسنات. قال وأقل نصاب الغنم، أقل نصاب الغنم 40، 40 وفيها شاة. والغنم تشمل الضأن والماعز أهلية أو وحشية، كذلك البقر تشمل أهلية أو وحشية، جاموس أو أبقار، جواميس أو أبقار. أقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة. وفي 121 شاتان. إذا من كان عنده 120 فعليه كم؟ شاة واحدة. فإذا بلغت 121 فعليه شاتان. وفي 201 3. من كان عنده 200 فعليه شاتان فقط. من 121 إلى 200 فيها شاتان، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه إلى 400، ففي 400 4 شياه. لاحظوا هذه يخطئ فيها بعض الناس، من 201 إلى 300 3 شياه، 350 3 شياه، 399 3 شياه، إذا بلغت 400 فيها 4 شياه. ثم في كل 100 شاه 500 5 شياه و600 6 شياه. قال والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن كما في الأضحية والعقيقة لا تجزئ الشاة من الغنم إلا أن تكون لها 6 أشهر والمعز إلا أن يكون لها سنة. الذكر لا يجزئ إخراجه إلا في مسائل في التبيع 30 بقر تبيع أو تبيعة والمسن بدلا عنه لو كان إنسان عليه تبيع فقال سأخرج مسنا فلا بأس وإلا في ابن لبون وحق وجزع وما فوقه عند عدم بنت مخاض رجل ما عنده بنت مخاض فقال عندي ابن لبون أو حق أو جزع أخرج. والحالة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكورا نصاب الإبل أو نصاب البقر أو نصاب الغنم كله ذكورا فإننا نأخذ منه الذكر. إذن أخذ الذكر في الزكاة محدود في حال التبيع والمسن بدلا عنه في حال عدم وجود بنت المخاض وأعطى ابن لبون أو حقا أو جذعا في حال ما إذا كان النصاب كله ذكورا. قال المؤلف والخلطة في بهيمة الأنعام الخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. هذه مسألة مهمة مسألة الخلطة هذه مسألة الخلطة الخلطة إما أن تكون خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة الأعيان بأن يكون اثنان أو أكثر مشتركين في أعيان الغنم مشتركين في أعيانها مثلا هذا له نصفها نصف الغنم بلا تحديد وهذا له نصف الغنم بلا تحديد كما لو ورث اثنان عن أبيهما قطيعا من الغنم ولم يقسماه فهذه خلطة أعيان خلطة أعيان. وخلطة الأوصاف وهي التي نريدها الآن خلطة الأوصاف أن يكون كل واحد منهم له بهائمه مميزة أن يتميز ما لكل واحد منهما ولكنهما يشتركان ببهيمة الأنعام في عدة أشياء يشتركان في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. يعني مثاله زيد عنده الآن 100 شاة زيد عنده 100 شاة وعمر عنده 20 شاة أو نمثل بأحسن من هذا نقول زيد عنده 60 شاة وعمر عنده 60 شاة متميزة خروف شيا رفض يعني ماعز وخراط متميز لا لا بأس ماعز وضأن لكن كل إنسان يعرف شياهه الناس يخلطون في المرعى ويعرفون كما في الحديث صلى يقول ها لا قال يعرف ألا يعرف أحدكم خيله. فإذا اشترك اثنان هذا عنده 60 وهذا عنده 60 ولكن على مدار الحول تشترك هذه الأغنام في المبيت والمسرح المسرح هو مكان الاستعداد للخروج للمرعى والمحلب هو المكان الذي تحلب فيه والفحل الذي يطرقها والمرعى الذي ترعى فيه. إذا اشترك في الحول كاملا هذا الاشتراك أصبح كالمال الواحد وكالمال الواحد فهذا يؤثر في الزكاة إما تخفيفا وإما تغليظا وإما إيجابا وإما إسقاطا. والحديث عند البخاري لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نعاملهما كالمال الواحد. يعني هذا المثال الذي ذكرنا أفاد تخفيفا هذا عنده 60 وهذا عنده 60 لو كان منفصل لو كان منفصلين ما الذي يلزم الأول؟ شاه. وما الذي يلزم الثاني؟ شاه. لكن لما اختلط طول العام أصبح عندنا 120 120 فيها كم؟ فيها شاة واحدة، شاة واحدة بينهما، فأفادت الخلطة هنا ماذا؟ أفادت تخفيفا، ولكن قد تفيد تغليظا. هذا عنده 60 وهذا عنده 61، 60 و 61 أعطت شاتين وليس شاة واحدة، وقد تفيد إيجابا وقد تفيد إسقاطا، قد تفيد إيجاب الزكاة. هذا عنده 20 وهذا عنده 20، ما كان عليهما زكاة، فلما اختلط وصار عندهما 40 وجبت الزكاة. الخلطة خلطة الأوصاف، وعندنا مسألة في الخلطة، يعني ليست الخلطة بهذا المعنى، الإنسان الواحد الإنسان نفسه إذا كان عنده بهيمة الأنعام في أماكن متفرقة، إذا كان عنده في أماكن متفرقة للرعي، فإذا كان بينهما مسافة قصر فأكثر فلكل موضع حكمه، أما إذا لم يكن بينهما مسافة قصر فإنه يضم هذا إلى هذا. يعني ربما كان الإنسان عنده في هذه المدينة مجموعة ترعى وفي مدينة قريبة مجموعة ترعى، إذا لم يكن بينهما مسافة قصر فإن هذا يضم إلى هذا، إذا كان بينهما مسافة قصر فكل ما في بلد حكمه، أي له حكمه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على زكاة الخارج من الأرض. نقول أن الخارج من الأرض هو الزروع والثمار وما ألحق بذلك كالعسل والمعادن والركاز. قال: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. في كل مكيل مدخر، أي من الحب والثمر، من الحب والثمر، سواء كان الحب هذا قوتا أو ليس قوتا. فعندنا الحب، عندنا البر والشعير، وعندنا أشياء ليست قوتا كالأبازير والكمون والكسبرة وبذور الأشياء، بذر البطيخ وبذر كذا وبذر كذا، هذه كلها حبوب مكيلة مدخرة حتى ولو لم تكن قوتا، ففيها ماذا؟ ففيها الزكاة. وعندنا الثمر، ثمر كالتمر، التمر والزبيب، ففيه الزكاة، ولا زكاة فيما عدا ذلك، أي لا زكاة في الفاكهة لأنها لا تكال ولا تدخر، ولا زكاة في الخضر. الفاكهة يقول لا زكاة في التين باعتبار أيامهم، ما كان يدخر وما كان يكال، لا زكاة في التين ولا في المشمش ولا في الرمان ولا في الخضروات بصفة عامة، لا زكاة في هذا ولا في هذا. إذن يقول: تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، ونصابه 5 أوسق. نصاب زكاة الخارج من الأرض 5 أوسق، جمع وسق، الوسق هذا 60 صاعا، فالنصاب يكون 300 صاع، وقدر المعاصرون ذلك 612 كيلو، 612 كيلو. المؤلف هنا لما ذكر الأوسق، وهذه مكاييل، ثم قدرها بالوزن في عهده، فقال: وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي. الواقع أن الفقهاء عدلوا أو قدروا المكيلات بالوزن لتحفظ، حتى تحفظ وتنقل، لأن المكيل يختلف حين بلد إلى بلد الصاع وحجم الصاع، فإذا ضبطت بالوزن حفظت، ثم استطعنا أن نصنع صاعا بناء على هذا الوزن. يعني مثلا الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن الصاع من البر الرزين الثقيل الجيد يزن 2.40 كيلوغراما، 2.40 كيلوغراما، فإذا وزنت 2.40 كيلوغراما ووضعتها في إناء وجعلت الإناء، يعني قطعت الزائد من الإناء مثلا، فقد صنعت صاعا. إذا ضبطت الوزن تستطيع أن تصنع الصاع ثم تكيل به ما شئت من الأشياء. فصاع من البر الجيد يزن 2.40 كيلوغراما، إذا صنعت هذا الصاع أمكنك أن تكيل به ما شئت من التمر ومن الزبيب ومن غير ذلك من الأشياء الثقيلة والخفيفة. فالمقصود هنا أن الخارج من الأرض النصاب فيه 612 كيلو، ما كان أقل من ذلك فلا تجب فيه الزكاة إلا أن يشاء المالك. قال وشرط ملكه وقت وجوب. شرط في إيجاب الزكاة أن يملك الإنسان هذا النصاب وقت الوجوب. ثم قال ما هو وقت الوجوب؟ قال وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. هذا وقت وجوب الزكاة في الزروع والثمار، اشتداد الحب. اشتداد الحب هو أن يبيض الحب، هو ما زال في السنابل يبيض وييبس ويشتد، وإذا ضغطت على الحب لم تصر ماء، وهذا هو الوقت الذي يجوز فيه بيع الحب كما سيأتي معنا، ننهى عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا الوقت الذي يأمن فيه العاهة. فالحبوب إذا اشتدت وبيضت هذا هو وقت جواز بيعها، وهذا هو وقت وجوب الزكاة فيها. الثمار إذا بدا صلاحها، جاء في الحديث أن تحمار أن تصفار إذا أصبحت إذا تموهت بالماء الحلو فقد بدا صلاحها. فشرط وجوب الزكاة أن يملك الإنسان النصاب في هذا الوقت. هذا يعني ماذا؟ يعني أن من ملك نصابا بعد ذلك فلا زكاة عليه. يمثلون بماذا؟ يقولون لا زكاة على ما يلتقطه اللقاط من السنابل. يعني يأتي بعض الناس يلتقط ما في الأرض عند الحصاد، فربما جمع نصابا، فالسؤال هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. كيف تعلل الجواب هذا؟ تقول لماذا؟ تقول لأنه لم يملك النصاب في وقت الوجوب، إنما ملكه بعد ذلك. قالوا لا زكاة على ما يأخذه أجرة على الحصاد. الآن يأتي الفلاح حتى يحصد لك، ممكن يأخذ الأجرة نقودا وممكن يأخذها حبا، فهب أنه حصد لمجموعة من الناس فجمع نصابا فلا زكاة عليه، لأنه لم يملك هذا النصاب في وقت الوجوب الذي هو عند اشتداد الحب، إنما ملكه متى؟ بعد ذلك، ملكه في وقت الحصاد. فشرط وجوب الزكاة أن يملك الإنسان النصاب في وقت الوجوب وليس بعد ذلك. ووقت الوجوب هو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. ولا يستقر الوجوب، وهذا شيء إضافي، لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوه. هذا الرجل ملك النصاب في وقت الوجوب عند اشتداد الحب، هذا زرعه ويملكه، لا يستقر عليه وجوب الزكاة حتى يجمع هذا المحصول في البيدر ونحوه كالجرين والمصطاح، وهو موضع تشميسه وتيبيسه. الناس تجمع المحصول في مكان نظيف ليشمس وييبس و... فهذا البيدر أو هذا الجرين لا يستقر وجوب الزكاة إلا إذا جمع المحصول في هذا المكان، ويترتب على هذا مسألة التلف. إن تلف الحب أو الثمر قبل جعله في البيدر بلا تفريط ولا تعد سقطت الزكاة لأنها لم تستقر. المؤلف يقول لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فلو تلفت، لو تلف المحصول قبل وضعه في البيدر بلا تفريط ولا تعد سقطت الزكاة. وعندنا هنا في إخراج الزكاة طيب، قال المؤلف هنا والواجب عشر، والواجب يعني الواجب في زكاة الزروع والثمار عشر ما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها. هذه الزروع إن كانت تسقى بلا مؤنة كالتي تسقى بماء المطر أو التي تشرب بعروقها من الأرض بلا كلفة منك، أو التي تشرب بسيح الأنهار يسيح عليها النهر. الحديث يقول فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء أو كان عثريا، ويسمى البعل، البعلي هذا الذي يشرب بعروقه بلا كلفة ففيه العشر لأنك ما تعبت. وفيما سقت الدواب و بالكلفة كالماكينات وما سقي بالنضح ففيه ماذا؟ ففيه نصف العشر. فهنا المؤلف يقول ما سقي بلا مؤنة فيه العشر ونصفه فيما سقي بها، نصفه أي نصف العشر فيما سقي بالكلفة والمؤنة، وثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما. يعني ربما يكون نصف السنة يعتمد المحصول على الأمطار مثلا أو سيح الأنهار، ونصف السنة يعتمد على الكلفة وإخراج الماء بالدولاب أو بالساقية أو بالماكينة. فإذا اجتمع هذا وهذا أخرجنا ماذا؟ ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوت اعتبر الأكثر، يعني أصبح ما عندنا انضباط، فترة أكبر بالمطر وفترة أقل مثلا بالماكينات، إن تفاوت اعتبر الأكثر أي الأكثر نفعا ونموا، وليس بعدد السقيات، ولا اعتبار بعدد السقيات، الأكثر نفعا ونموا. يعني ربما قال لك مثلا إن هذا ثلاثة أشهر فقط يأتي المطر، لكن هذه الثلاثة هي التي تؤدي إلى الزيادة والنمو والنفع، فنعتبر هذا ماذا؟ نعتبره مسقيا بالمطر. إن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر. إذا جهلنا ما هو الأكثر، ما هو الأكثر، فنعتبر العشر، نعتبره كأنه قد سقي بالسماء أو المطر. عندنا هنا مسألتان في الخارج من الأرض في زروع الثمار. أولا أنه يلزم إخراج حب مصفا وإخراج الثمر يابسا. إخراج الحب في الزكاة إذا أخرجت العشرة أو نصفه تخرجه مصفى، أي ليس في قشره وليس في سنابله، والثمر تخرجه يابسا وليس رطبا. والمذهب أنه لو أخرجه في سنابله أو أخرجه رطبا لم يجزئه ووقع نفلا، يعني في التمر تخرج التمر يابسا جافا، والحب تخرجه مصفا من قشره وسنابله. المسألة الثانية أنه يسن للإمام أن يبعث خارصا، خارصا لثمرة النخل والكرم خاصة، يعني التمر للنخل وأشجار العنب، يبعث خارصا. متى يبعثه؟ إذا بدا صلاحها، يخرص ويقدر ويقول إن هذه تخرج كذا ويلزمك كذا من الزكاة، ويجب أن يترك لرب الرب النخل أو الكرم أن يترك له الثلث أو الربع، مخير بحسب المصلحة، ليس مخير تخيرا تاما، بحسب المصلحة هذا الساعي أو الخارص يترك له الثلث أو الربع. فإن لم يكن خارص، إن لم يبعث الإمام خارصا، فعل رب النخل والكرم ذلك، يخرص بنفسه ويقدر الثلث والربع ليعرف قدر الواجب عليه قبل تصرفه. لكن إن أراد إبقاءه، إبقاء المحصول إلى الجذاذ والجفاف، لم يحتج للخرص كما قال الشيخ منصور رحمه الله. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أن الإنسان إذا عنده مثلا أشجار النخل وكان يتصرف ويهدي ويأكل، فكيف يعرف قدر زكاته والقدر المسموح له في الأكل؟ لابد أن يخرص ما على أشجار النخل ويترك لنفسه قدر الثلث المحصول أو الربع له أن يتصرف فيه كما يشاء. لكن لو قال أنا لا أخذ منها شيئا وأتركها إلى وقت الجذاذ وإلى الجفاف، فلا يلزمه هذا الخرص. ثم المؤلف رحمه الله يقول وفي العسل العشر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلاف الجمهور، قد صحت فيه أحاديث ومنها عند ابن ماجه وغيره أن يسلم أخذ العشرة من العسل العشر. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه. الموات مثل رؤوس الجبال، أرض ليست محياه وليست لأحد، فذهب وأخذ العسل من رؤوس الجبال، أو في ملكه عنده خلايا نحل في ملكه سواء هذا أو هذا، فعليه العشر إذا بلغ 160 رطلا عراقية، أي إذا بلغ العسل نصابا، وهذا قدر ب 62 كيلو. 62، من ملك 62 كيلو من العسل فعليه العشر، عشر هذا القدر. وصح عن عمر رضي الله عنه أخذ زكاة العسل وأخذ العشر، وجاء في الحديث في 10 زقة زق. في العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. استخرج من معدن نصابا، المعدن هذا يشمل كل المعادن التي في الأرض، الذهب والفضة والنحاس والحديد، وأدخل في ذلك النفط والكبريت وغيرها. لو استخرج من معدن نصابا، والمقصود بالنصاب هنا أي بعد السبك والتصفية، إذا كانت تساوي نصاب الذهب أو الفضة، إذا كانت من ذهب فنصاب الذهب، أو من فضة فنصاب الفضة، إذا كانت من معدن آخر فيشترط أن تكون قيمتها تساوي نصابا. فمن استخرج معدنا يساوي نصابا ففيه ربع العشر في الحال ولا ينتظر حولا. إن كان ذهبا أو فضة أخرج من عينها ربع العشر، وإن كانت من غير الذهب والفضة أخرج قيمتها، قيمة ربع ربع العشر، أخرج ربع العشر من قيمتها. هذا ما يتعلق بزكاة المعدن. ثم ذكر زكاة الركاز، ونختم بهذه المسألة إن شاء الله. قال: وفي الركاز الخمس مطلقا، في الركاز الخمس مطلقا أي قليلا كان أو كثيرا، فلا يشترط نصاب. ونحن قلنا هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يشترط فيه النصاب، المعدن يشترط أن يكون نصابا، لكن هنا الركاز إذا وجده أخرج خمسه، قال: وهو ما وجد من دفن الجاهلية، بكسر الدال، ما وجد من دفن الجاهلية، أو دفنه، المقصود دفنه الكفار، أو عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، عليه أو على بعضه علامة كفر، سواء كان هذا الركاز ذهبا أو فضة أو معدنا، شيء مدفون، شيء مدفون وعليه علامة أنه كان لكفار، كان لكفار. فمن وجد ركازا لزمه في الحال أن يخرج خمسه، وهذا الخمس يصرف مصرف الفيء، يعني يصرف في مصالح المسلمين، ثم يحل له باقي الأربعة أخماس. والقاعدة في الركاز أنه لواجده، أنه لواجده، أنه لواجده، ولهذا يقولون: يملك الركاز إذا كان بأرضه، أو في أرض موات، أو في شارع، ولو على وجه الأرض، يعني لا يشترط أن يكون مدفونا. من وجد مالا على وجه الأرض عليه علامة الكفر أو لكفار، فهذا ركاز يخرج خمسه وله الباقي. ومن اكترى، من استأجر دارا، من استأجر دارا فوجد فيها ركازا فهو لواجده، استأجر. بل عندنا نقول أيضا، نقول ولو أجيرا، ولو أجيرا لغير طلبه، يعني دعنا من استأجر، هذه واضح، استأجر دارا ثم وجد الركاز فله، لكن ماذا لو استأجر إنسان عاملا، فبدأ العامل يحفر فوجد ركازا، فيقولون الركاز لواجده إلا إن كان قد استأجر لإخراجه أو للبحث عنه. يعني مثاله: استأجر عاملا ليحفر له بئرا، فوجد العامل ركازا، فالركاز لمن؟ للعامل. أما إذا استأجر العامل ليخرج له الركاز، فالركاز لصاحب، للطالب أو لصاحب، لصاحب الدار. الأصل أن الركاز لواجده ولو كان أجيرا، إلا إن استأجر، لماذا؟ إلا إن استأجر لطلبه. والمسألة الأخيرة: لو كان على الركاز علامة المسلمين أو ليس عليه علامة، من وجد ركازا وعليه علامة المسلمين كالنقود الإسلامية أو النقوش الإسلامية القديمة، أو ليس عليه علامة، فهذا لقطة، لقطة لا تملك إلا بعد التعريف حولا كاملا. ويبقى معنا إن شاء الله الكلام على زكاة النقد، نقدين الذهب والفضة، وزكاة عروض التجارة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.